لماذا لا قبلت هذه الكنية؟ هو أنا صحيح لم أكن في هذا إلا أنا كنيتين، الأولى أبو القاسم والأخرى أبو النور، ولم يعني تتداول بين الحوكة، وإنما هذا باسمي يعني. والكنية الثانية أخطر من الأولى. طيب. ما يعني ما تداول لها ولا هذا. طيب. إنما والأخ عبد الرحمن الأحمد. والكنية أبو زاهد. أبو زاهد. زاهد إن شاء الله تكون زاهدا. طيب من الذي يريد أن يتكلم منكم الآن؟ أنت أتكلم. طيب يمكن أن تعطينا فكرة عن العلم الشرعي ما هو؟ يعني مثلا والعلم الشرع ككل يعني ككل هو إحاطة. أول شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية عشان يتأتي يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك ما يكون الكلام إلا في حدود السؤال إن شاء الله، لأنه خريج تراث العربية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن جانب، لكن أنا أسألك عن العلم الشرعي ما هو؟ نعم. يعني يا معلش يا أستاذ توضح لنا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت يعني؟ يعني العلم الذي نتعبد ربنا به من أين يؤخذ؟ يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادر من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. جميل. إذا عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة كويس والقياس في بعض والقياس جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا وإما أن يفسر بالأثار يعني بالأثار يعني ولا بالسنة؟ بالسنة جميل جدا. نعم. والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم بالأخير. جميل جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا العلم أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا أهم شيء في الوجود. نعم. أهم شيء في الوجود يعني شيء منه. ما أهم شيء منه؟ يعني المعتقد عن هو أصلا. العقيدة. العقيدة نعم. جميل جدا. والعقيدة تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبه من نفس المصادر؟ لا أنا ما ألفت نظرة في شوية تحديد ولا لا كل شيء بدل عليه المصادر هاي يؤخذ منه العقيدة الإسلامية. ما أظنك أرتاني ما تقول. كيف ما أظنش؟ هل العقيدة تؤخذ من القياس؟ العقيدة تؤخذ من القرآن. أنا سألك الله يهديك أنت ما عليك إلا تجاوب جواب تريح نفسك وتريح غيرك. نعم. نحن اتفقنا أن مصادر الشرع الإسلامي والعلم الإسلامي أربعة. نعم. فجاء السؤال هل العقيدة تؤخذ من نفس المصادر؟ قلت أنت نعم. فأنا أحببت أن أجد نوعك أنه لا هذا الإطلاق خطأ فيما يتعلق بالعقيدة. طيب العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. جميل جدا. الإجماع معناه أنه إذا اختلف في شيء في الإذن ما فيش إجماع. ماذا يقع حين ذاك من المصادر الأربعة؟ الكتاب والسنة. أحسن. هنا لابد أن نكتف قليلا ما دام أننا والحمد لله لا نسي ما من هنا تتعهد رجاء. طيب ما دام اتفقنا أن العلم أقسام وأهمه هو العقيدة ووصلنا إلى نقطة هامة جدا وهي أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة وإلا من إجماع الأمة إذا كان هناك إجماع. الإجماع هنا سؤال أرجو أن يكون جواب واضحا، هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي ما خلي الكلام ما خلي الجنة مرات أنا عم أسألك سؤال محدد يعني ك كما لو قلت لك هذا النور متقد ولا منطفي، والله متقد، وهذا الكلام ما قال ولا. أنا سؤالي أعيده على مسامعك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش. يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول إن كان في لا في خير السلام ما قال وجل الله يجي يكون فيه ولا ما فيه في تشريع في بدأ شرع عهد الرسول عمل في تشريع عم ألت إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا؟ المسائل اللي أتى فيها الرسول هو يعني بدها تفصيل المسألة، يعني ما لسه ما بدي تفصيل اللي بدي عليك، ما بدي تفصيل ضوء شاعر ولا مطفي، بدي تفصيل. هاي بتختلف عن النور، ما بيشهد على الكلام أبو النور أبدا، ما بيشهد على الكلام. أما أسألك لما كان ينزل القرآن نعم. وكان الرسول يتكلم بكلامه نعم. هل هناك إجماع؟ لا شك اللي كان يعطيهم إياه كان يتفق عليه كل الأمة. يعني رسول الله لما تمر إذا أنت ما تعرف الإجماع. كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع. أكيد ما تعرف الإجماع. حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ الله يهديك. الله يهديك. جماعة آية الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمها يا أخي عم تسلم أنا الله يرضى عليك. الكلام النقاش بأدب. نعم نعم. يعني نص الكلام ما خليت نكمله. أما أقول لك لما الآية تنزل هل الصحابة كلهم على علم بهذه الآية في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. رسول الله يبين. إذا في إجماع في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. وبعد لحظات في إجماع؟ فلما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور اتضحت. ما فيش إنسان. عم تحكي خيال أنا هذيك. كيف أنا أحكي؟ عم تحكي خيال. طب أضرب لك مثال؟ أنت تضرب المثال على خيالك؟ على خيالك. على خيالك. إذا خيالك نزلت الآية في المدينة متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى وصلت تتخيل أنت؟ لما أمر متى وصلت أسألك الله يهديك؟ هو يعني معلش أنت مبين عليك أنك جاي بس بدك تتكلم. لا شرقي ولا غربي؟ لا لا لا أنا أقول لك سؤال وجواب. الآية التي نزلت في بحرة ما في المدينة المنورة كويس متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش أنا أنت تطلع لي من سؤال لسؤال، أنا بدي سألتي بدي أجاوبك، خليني أجاوب. أنا شو أنا أسوي؟ أنا عم أسألك بشأن إيه؟ سألتي هل في بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال هذيك الأسئلة ما أجبت عنها. الآن عم أسألك سؤال. وأنت ما خليتني أجاوب، أنا عندي أجوبة. الله أكبر. احنا بدنا نتفاهم إن شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. نعم. سبيل التفاهم بارك الله فيك، طول بالك. سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم نصل لنقطة انتهينا منها ننتقد غيرها مثلا الآن كويس. اسمع شايف شلون مثلي كويس وأنا ماشي بالكلام انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة ننتقل الخطوة الثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة إلى آخره. الآن نحن في النقطة الأولى ننتهي منها. العلم ذو أربع مصادر القرآن والسنة والإجماع والقياس. ما هذا السؤال؟ هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر الأربعة؟ أجبت نعم. قال كذا. اسمع اسمع اسمع. أنا لخص أنا أنا يعني. أنا صامت. أنت صامت؟ إن شاء الله تكون صامت. إن شاء الله. قلت أربعة بعدين استثنينا القياس وهذا هو الحق. بعدين. العقيدة طبعا هذا الحق. اسمع طبعا انا عم الخص ما شايفنا عليه. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. انت يعني شايف حالك بكثر الكلام مو هذا سبيل العلم. مو هذا سبيل العلم. الله يهديك. مو هذا سبيل العلم. مو هذا سبيل العلم. نعم جاي عم نعيد لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل العلم. سبيل علم كان عندك علم تطرحه. ما اسمع اسمع الله يهديك. وانت عارف حالك ان عندك علم وجعلت القياس مصدرا للعقيدة. لا القياس ما جعلته مصدرا. انت جعلته مصدرا للعقيدة بعدين صعبت بعدين صعبت القياس. لما نبهت تنبهت

أخذ عنه نقطة. أنت حكيت لي إذا سألت سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فما لا تجيب، فأنا بحكي هذا لا يثبت أنه النبي لا يثبت أنه سؤال النبي. ليش؟ لأنه عندنا حديث الجارية حتى القواعد المصطلح هو مضطرب، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. فمن نتناول الآن الحديث بالبحث حتى نثبت لك يعني أنه حديث مضطرب أو مش مضطرب. بس نحب برضو أنه يعني حتى إن شاء الله أنه تبين أنه إن شاء الله بإذن الله نكون صادقين في الطلب في البحث، وأنه يعني مش قصدنا إن شاء الله ما قصدنا إلا نوصل إلى الحق ونوصل إلى الله عز وجل. والله يا أخي هذا كلام ما في واحد في المكان إلا بيقوله بإذن الله. لكن الله لكن لكن عبد الله شيخنا أخونا اللي اتصل قبل أيام وكنا موجودين لما ناقش الهاتف مين هو؟ أخونا أيوة أو جد أخونا. لا أنا لا لا مش أنا بحكي عن الأخ. أيوة لما قلت له انه لما صار البحث و انا لما كان اخونا الاياد قبل حوالي 10 اكثر من كذا احكي لك انا بحكي لك ايش مساله الانوار وما انوار والردود وما الردود. ايوه انا ايه مش مهم يا اخي التحقيق هذا المهم اتصلت ولا ما اتصلت. خلاص شوف يا سيدي انا بدي احكي لك امر حتى يعني ان شاء الله نحن طلبت علم وقرانا كتب قرانا لعدة جوانب قرانا من كتبكم قرانا من هون ومن هون وقرانا برضه لواحد الشيخ السقاح تاكيد تعرفه برضه قرانا. فنحن في امور اقتنعنا فيها فنحن الان عندنا قناعات معينه نعرضها عليك فأيا من كانت اي جانب بدك انت تعرض لنا اياها. احسنت جدا لكن انا بسالك سؤال يا اخي انت لما قلت انفا أن الحديث مضطرب أنت شخصيا تعرف ما هو الحديث المضطرب؟ نعم. ما هو الحديث المضطرب؟ هو الحديث الذي ورد عدة متون متساوية في القوة متعارضة في الظاهر. جميل جدا. نعم. متساوية في القوة يعني مثلا لو ورد حديث ضعيف يعيد الكلام شيخ مرة ثانية بدك تسجله بس في مالي من تسجيل التعريف. والله تفضل احنا طالب تعليم وانت شيخ. لا لا نسألك سؤال يا اخي تفضل. نحن ما نريد نفرض رأي على واحد من المسلمين اطلاقا. الله يبارك ولذلك نحن ما عم نسجل حفظك الله. لكن هذا السؤال بتريد في عندك مانع؟ نقول نسجل من البداية لان انا قلت جزء ما سجلها بعيد يعني؟ بعيد ولا يهم. يا سيدي الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بعدة متون أسانيدها متساوية في القوة وظاهرها التعارض. طيب لكن طبعا هذا يخرج من هذا الأمر إن إذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح إن نطرح الضعيف ونمتفس. أحسن جدا. من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون؟ من الذي يعرف؟ الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أسانيدها تحقق رجالها. بدك تقول بدون تعليم هو أهل العلم. نعم. لأن الذي يعرف هذا يعني مش قيد دقيق جدا. فهل توافق معي أن الذي يعرف هم أهل العلم وطلاب العلم المتمكنين في هذا الأمر؟ نعم. كويس. الآن حديث أين الله ما هو اللفظ الذي يعارضه؟ نعم أنا سأجيبك شيخ ناصر. ورد الحديث بعدة ألفاظ. يا أخي خير كلام ما صلب لي. أنا سؤالي ما هو اللفظ المعارض له؟ أنت مثل جاب بعدة ألفاظ. اسمح لي لبين لك حتى ما أظن أنه نحن إلا أننا نمشي بأقرب طريق للوصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه الناس. أنت عرفت الحديث المضطرب تعريفا صحيحا. توجه سؤال من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة؟ قلت أهل العلم. حسن. الآن السؤال ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أين الله؟ ما هو اللفظ الآخر؟ اللفظ هو سؤال النبي للجارية من ربك؟ من ربك؟ وفي رواية أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله. اليوم فأنا بدي أبين نقطة لا لا ما هي يا أخي لا ما هي يا أخي ما هي دارك يا أخي بس في نقطة ما هي يا أخي ما هي اللي دارك فيه إذا الإنسان بحاجة إلى طرح بيان لما بيكون الشخص اللي عم يسألك سؤال بحاجة للبيان. أما إذا كان